طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا سورة المنافقون، الإمام مسلم رحمه الله أخرج في صحيحه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بعض الصحابة يعني يقرأ أحيانا في الركعة الأولى بسورة الجمعة، وفي الأخرى إذا جاءك المنافقون. يبقى إذن النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا كان يقرأ بسورة المنافقون وكذلك سورة الجمعة. وخدوا قاعدة يا جماعة إن في سور اللي هي مطلوب منا إن احنا نقرأها كثيرا، سواء على سبيل الوجوب أو الاستحباب، الوجوب زي الفاتحة مثلا، أو مثلا استحباب الوتر قبل أن ننام كده. السور دي فيها معاني ما ينفعش إن احنا نتركها. فكان سورة المنافقون كذلك أيضا كل جمعة كان أحيانا عليه الصلاة والسلام يقرأها، وطبعا وكان أحيانا يقرأ سورة الغاشية والأعلى والغاشية يعني. والطبراني بلفظ آخر في توضيح قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يقرأ في صلاة الجمعة بالجمعة فيحرض به المؤمنين، وفي الثانية بسورة المنافقين فيقرع به المنافقين. طيب تعال بقى نشوف الآيات. قال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. قال ابن جزي رحمه الله: كانوا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فلذلك كذبهم الله في قوله: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أي كذبوا في دعواهم الشهادة بالرسالة. وأما قوله: والله يعلم إنك لرسوله، فليس من كلام المنافقين، وإنما هو من كلام الله تعالى، ولو لم يذكره لكان يوهم أن قوله: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، إبطال للرسالة. فوسطه بين حكاية قول المنافقين وبين تكذيبهم ليزيل هذا الوهم وليحقق الرسالة. وعلى هذا ينبغي أن يوقف على قوله: لرسول الله. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. قالوا إن صدق المقال لا يدل بالضرورة على صلاح الأحوال. صدق المقال لا يدل بالضرورة على صلاح الأحوال. يعني هنا هم اعترفوا، يعني قالوا نشهد إنك لرسول الله، الكلام ده صح، يعني الكلام ده صح لو مجردا كده الكلام ده صح، لكن هم كذابين في اللي قالوه. قال جنة ذكر في المجادلة: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا، الإشارة إلى سوء عملهم أو إلى فضيحتهم وتوبيخهم. وأما قوله آمنوا ثم كفروا فيحتمل وجهين: أحدهما أن يكون في من آمن منهم إيمانا صحيحا ثم نافق بعد ذلك، والآخر أن يريد آمنوا في الظاهر كقوله: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. قال طبعا جماعة الناس دي نسأل الله العفو والعافية لا يهمها دين ولا دار آخرة، يعني يمين غموس عادي، يعني أسهل شيء على المنافق الحلف كاذبا نعوذ بالله. يعني قتادة يقول: كلما ظهر شيء منهم يوجب مؤاخذتهم حلفوا كاذبين عصمة لأموالهم ودمائهم. والنفاق كما تعلمون نوعان، هناك نفاق أكبر ونفاق أصغر. النفاق أكبر يعني من مات أو إذا مات عليه الشخص فهو خالد مخلد في جهنم كعبد الله بن أبي بن سلول وغيره. وفي النفاق أصغر اللي هو أيت المنافق ثلاث أو أربع: من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن الحديث. ماشي كده؟ طيب يقول هنا: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، يعني أنهم حسان الصور. يعني المنافق ذو مظهر وهيئة وصاحب منطق وإقناع، فلا يغرنك الظاهر عما تحت القناع. وسبحان الله يعني في كل زمان ومكان كده بيبانوا، يعني تبقى انت عارف ده فعلا بيلبس على الناس، ده فعلا كده، نسأل الله العفو والعافية. وإن يقولوا تسمع لقولهم، يعني أنهم فصحاء

أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. يعني لو واحد مات كافر يحرم إن إحنا نستغفر له، لأنه خلاص أصلا خالد مخلد في النار. نعم، اتفضل يا شيخ عبد الرحمن. بسم الله. يا أيها الذين آمنوا لا ترهبوا. افتح المايك يا حبيبي. تفضل. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. الله خيرا. قال لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، أي لا تشغلكم. وذكر الله هنا على العموم في الصلاة والدعاء والعبادة، وقيل يعني الصلاة المكتوبة والعموم أولى. وأنفقوا مما رزقناكم. طبعا ممكن يا جماعة الإنسان ينشغل عن ذكر الله بالمعنى الأعم، يعني الدين كله وما يتعلق به، بسبب الأموال أو الأولاد. والإنسان كلما ربى أولاده على الدين وكبر في السن ساعدوه على ذلك، بخلاف إن هو لا يربيهم على الدين ويكبر في السن هيأذوه جدا، يعني نسأل الله العفو والعافية. قال تعالى وأنفقوا مما رزقناكم، عموما في الزكاة وصدقة التطوع والنفقة في الجهاد وغير ذلك. وقيل يعني الزكاة المفروضة والعموم أولى. ابن عباس قال هذه الآية اللي هو وأنفقكم مما رزقناكم، قال هذه الآية أشد على أهل التوحيد، لأنه لا يتمنى الرجوع في الدنيا أو التأخير فيها أحد، له عند الله خير في الآخرة. يعني مفيش حد هيبشر إن هو له عند الله سبحانه وتعالى كل خير في الآخرة ويقول يا رب أرجع تاني قبل أن يموت يعني. قال وأكن من الصالحين بالجزم عطف على موضع جواب الشرط، وقرأ أبو عمرو وأكون بالنصب عطف على فأصدق. والتقدير يعني في الأول اللي هو عطف على موضع جواب الشرط، إن تؤخرني أصدق وأكن من الصالحين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا ألا وقد كان لفلان كذا، يعني كده كده هياخدوا هم الميراث. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة التغابن. تسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن

فضلا ان ربنا سبحانه وتعالى يعلم حقائق القلوب. يعني حد يظن، حد يقول طب ليه سيدنا موسى ما كانش مثلا فرعون يكون زيه، او مثلا يكونوا مثلا مبدلين؟ يعني انت تقارن ده بده، قلب ده وقلب ده، يعني هل اصلا في مقارنه؟ لا. طب فاحنا اللي حابب بس يراجع دي اتكلمنا عنها 50 سنه جوه في العقيده بالتفصيل، عشان دي شبهه واطلنا فيها. تمام. ومع ذلك لو الكافر لو مات قبل البلوغ الاقرب، وقلنا كده ايضا والله اعلم في الرساله هنا ان ده من اهل الجنه. تمام. هذا هو الاقرب، ان هو من اهل الجنه لانه لسه قبل البلوغ. طيب، قال خلق السماوات والارض بالحق ذكر معناه في مواضع وصوركم فاحسن صوركم. تعديد نعمه في حسن خلقه بني ادم. وجماعه عندكم نعمه ولا تعديد نعمه بالتال مربوطه ولا بالهاء؟ تمام. ربنا اداله سلامه الالات والجوارح وهو اختار الكفر. صح يا جماعه، تعديد نعمه ولا نعمه؟ محدش لا ماشي. تعديده نعمة. ماشي. تعديد نعمة في حسن خلقة بني آدم لأنهم أحسن صورة من جميع أنواع الحيوان. وإن وجد بعض الناس قبيح المنظر فلا يخرجه ذلك عن حسن الصورة الإنسانية، وإنما هو قبيح بالنظر إلى من هو أحسن منه من الناس. وقيل يعني العقل والإدراك الذي خص به الإنسان، والأول أرجح لأن الصورة إنما تنطلق على الشكل. ألم يأتكم خطاب لقريش وسائر الكفار فقالوا أبشر يهدوننا؟ معناه أنهم استبعدوا أن يرسل الله بشرا، أو تكبروا عن اتباع بشر، والبشر يقع على الواحد والجماعة. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما زعم كناية عن كذب. يوم يجمعكم العامل في يوم لتنبؤن، أو خبير أو محذوف تقديره اذكر، ويحتمل أن يكون مبتدأ وخبره ذلك يوم التغابن يعني يوم القيامة. إيه ده التغابن؟ قال والتغابن مستعار من تغابن الناس في التجارة، وذلك إذا فاز السعداء. يعني إيه برضو في التجارة؟ يعني واحد بيبيع سلعة غالية جدا بيبيعها بشيء رخيص جدا. يعني مثلا واحد مثلا يبيع سيارة بمليون يبيعها مثلا بثلاثة جنيه مثلا، ماشي كده؟ فده اسمه كده غبن غبن. فهو ده يوم التغابن، إن في ناس في أكثر من آية الله عز وجل قال خسروا أنفسهم. ابن عاشور في التهيؤ التدوين يقول خسروا أنفسهم أي منافع أنفسهم، يعني أنت نفسك دي كان فيها منافع. تمام. فالواحد ما استفادش منها وفي الدنيا دي عدت عليه كده فغبن، يعني باع عمره وإمكانياته وطاقاته وعقليته ووقته وماله وجهده كل ده ودخل النار، نسأل الله العفو والعافية. قال والتغابن مستعار من تغابن الناس في التجارة، وذلك إذا فاز السعداء بالجنة فكأنهم غبنوا الأشقياء في منازلهم التي كانوا ينزلون منها لو كانوا سعداء. فالتغابن على هذا بمعنى الغبن، وليس على المتعارف في صيغة التفاعل من كونها بين اثنين في قولك تضارب وتقاتل، إنما هي فعل واحد في قولك تواضع. قال ابن عطية، كنا اتكلمنا برضه في سورة يوسف في المراودة، اسم فاعل لا يستلزم الاثنين مع بعض. معنى كده يا جماعة، اسم فاعل لا يستلزم الاثنين مع بعض، ممكن واحد بس. هنا على المعنى الثاني يقول ان هي تبعنا، وقال الزمخشري يعني نزول السعداء منازل الأشقياء، ونزول الأشقياء منازل السعداء، والتغابن على هذا بين اثنين. قال وفيه تهكم بالأشقياء لأن نزولهم في جهنم ليس في الحقيقة بغبن للسعداء، احنا طبعا النبي عليه الصلاه والسلام اخبرنا ان لكل واحد منا، ربنا رب يسترنا واياكم، ليه مكان في جهنم ومكان في الجنه. اللي هيدخل الجنه هيدخل الاول جهنم يرى مكانه، ده على بعض الاقوال في قوله وان منكم الا واردها، ويطلع تكون بردا وسلاما ويخرج ويدخل الجنه بحيث يفرح بما كان عليه. والكافر ينظر لمقعده في الجنه، وبعدين تقول له الملائكه هذا مكانك لو كنت اطعت الله، فيدخل النار لذات حسره، نعوذ بالله. تمام، تفضل يا شيخ عبد الرحمن. بسم الله. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لا يا شيخ، لكم. يضاعفه بالسكون بالجزم، يضاعفه. يضاعفه لكم ويغفر لكم، والله شكور حليم، عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. جزاك الله خيرا. ماشي. القرطبي يا جماعة كان يقول: ذلك يوم التغابن الذي لا يستدرك أبدا، لأن تغابن الدنيا يستدرك بوجهين، إما برد السلعة، وده في خيار الغبن كما تعلمون في الفقه، يقول إما برد السلعة في بعض الأحوال، وإما بربح في بيع آخر وسلعة أخرى، يعني هو هيعوض. قال: فأما من خسر الجنة فلا درك له أبدا، أو فلا درك له أبدا، نسأل الله العفو والعافية. قال: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. يحتمل أن يريد بالمصيبة الرزايا، وخاصة بالذكر لأنها أهم على الناس، أو يريد جميع الحوادث من خير وشر. وبإذن الله عبارة عن قضائه وإرادته تعالى. يعني إيه يا جماعة الكلام ده؟ يعني كأن المصيبة بتستأذن ربها أولا، فإن أذن لها سبحانه وتعالى نزلت، وإلا تراجعت. فلا تظن أن شيئا أصابك إلا بإذن ربك. قال تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قيل معناه: من يؤمن بأن كل شيء بإذن الله يهدي الله قلبه للتسليم والرضا بقضاء الله، وهذا حسن، إلا أن العموم أحسن منه. قال إبراهيم بن إسحاق، مش عندكم ده، أجمع عقلاء كل أمة أنه من لم يجر مع القدر لم يتهنأ بعيشه. تاني، أجمع عقلاء كل أمة أنه من لم يجر مع القدر لم يتهنأ بعيشه. يعني الإنسان دايما مش بيفكر في القدر ويربطه طبعا بالأسماء والصفات، ده لا يتهنأ بعيشه، بل عيشه دائما يكون منغص حزين ومكتئب، عمال يفكر في الجزء الناقص عنده ويقارن نفسه بغيره، يفكر في الماضي وشايل هم المستقبل ومكتئب ويتعب. سبحان الله. ابن عباس أيضا قال: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وقال يهدي قلبه لليقين، اللهم ارزقنا اليقين يا رب، فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. قال هنا: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. سببها أن قوما أسلموا وأرادوا الهجرة، فثبطهم أزواجهم وأولادهم عن الهجرة، فحذرهم الله من طاعتهم في ذلك. وقيل نزلت في عوف ابن مالك الأشجعي، وذلك أنه أراد الجهاد فاجتمع أهله وأولاده فشكوا من فراقه، فرق عفوا فرق لهم ورجع، ثم إنه ندم وهم بمعاقبتهم، فنزلت الآية محذرة من فتنة الأولاد، ثم صرف تعالى عن معاقبتهم بقوله: وإن تعفوا وتصفحوا. الآية، ولفظ الآية مع ذلك على عموم في التحذير ممن يكون للإنسان عدوا من أهله وأولاده، سواء كانت عداوتهم بسبب الدين والدنيا. يعني يا جماعة صلوا على النبي عليه السلام، يعني الآية فيها عزاء لمن ابتلي بزوج ناشز، بزوج ينفع الرجل أو امرأة أو ولد عاق، فصبر عليهم وعفى عنهم. وفي وعد الله سبحانه وتعالى له بالمغفرة تسلية لهذا المبتلى. وبصوا يعني عظمة القرآن: إن من أزواجكم، من مش الكل، يعني الإنسان لا يعمم، يعني وحتى ربنا قال: وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق، فريقا منهم مش كلهم، فالإنسان لا يعمم. ولذلك ابن مسعود كان يقول: لا يقولن أحدكم اللهم اعصمني من الفتنة، فإنه ليس أحد منكم يرجع إلى مال وأهل وولد إلا وهو مشتمل على فتنة، ولكن ليقول: اللهم إني أعوذ بك من مضلات الفتن، اللهم إني أعوذ بك من مضلات الفتن. فأحيانا الإنسان يكون في بلاء، اختبار من الله سبحانه وتعالى، بسبب إن من أزواجكم وأولادكم، واحد منهم أو الاثنين. قال: والله عنده أجر عظيم، ترغيب في الآخرة وتزهيد في الأموال والأولاد التي فتن الناس بها. ودي برضه يا جماعة يعني يستدعي أن الإنسان ياخذ وقت عشان لا يغزى من الداخل. إن في ناس مثلا الأزواج ضد الالتزام أو الدين، نسأل الله العفو والعافية، تمام، تاخذ بها متبرجة أو تعمل كذا فيعمل له ضغط، والأولاد في عقوق، نسأل الله العفو والعافية، ده بيكون بلاء صعب جدا. فهو الإنسان لو اختار من البداية، أو هي من البداية اختارت، تمام، وتم تربية الأولاد على الدين صحيح، فده ينتج أسرة مستقرة، والإيمان يكون في زيادة عندها وعنده وعند الأولاد، بخلاف العكس. ودي دايما نقول في اختيار الأزواج: لا الواحد يستعجل، ولا برضو اللي حاطين مثلا من الأخوات تحط مثلا شروط كده لن تكون إلا في شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، ده غلط. ولا الناحية التانية اللي هي تحت ضغط نفسي فتقول يلا بسم الله برضو، فده غلط. وكان سبحان الله من كام يوم في اخت سالت سؤال خدنا فيه نص ساعه، اللي هو الشروط دي كده، يعني سبحان الله ما كانش محضر ليه، ولا كافة كلامنا نص ساعة، بس قدر الله ما شاء لم يسجل الجواب. فعلى كل ان المعاني دي تكون معروفة، لو حد استنصح حد او حد على المستوى الشخصي هو يكون عارف احنا ايه في الواقع اللي احنا فيه، وهو محتاج مين وكذا وكذا وخلاص. لا التفاصيل العالية بتاعت شيخ الاسلام رحمه الله طبعا، يعني بضرب كمثال، ولا التاني هو برضه بيكون حاططها احيانا عايز فعلا عايزها حور عين وبنت شيخ الاسلام مع بعض، ما تعرفش ازاي دي. بس يعني ذكرت ان بعض الناس اعرفهم ليه سنين 7 سنين بيبحث وما فيش، ولا بقول له ان شاء الله هتتجوز في الجنه، يعني كل انت هتتجوز في الجنه ان شاء الله الا لو دخلنا، يعني ان شاء الله باذن الله ندخل يعني. طيب قال: فاتقوا الله ما استطعتم. قيل ان هذا ناسخ لقوله اتقوا الله حق تقاته، وروي انه لما نزل حق تقاته شق ذلك على الناس حتى نزل ما استطعتم. وقيل لا نسخ بينهما، لأن حق تقاتل معناه فيما استطعتم، إذ لا يمكن أن يفعل أحد إلا ما يستطيع. فهذه الآية على هذا مبينة لتلك، وتحرز بالاستطاعة من الإكراه والنسيان وما لا يؤاخذ به العبيد. قال: وإعراب ما في قوله ما استطعتم ظرفية، خيرا لأنفسكم منصوب بإضمار فعل لا يظهر عند سيبويه او سيبويه المشهور، وقيل هو مفعول بانفقه لان الخير بمعنى المال، وقيل هو نعت لمصدر محذوف تقديره انفقوا انفاقا خيرا لانفسكم. ومن يوقى ذكر في الحشر، ان تقرضوا ذكر في البقره، والله شكور حليم ذكر في اللغات، يعني والله شكور يعطي على العمل اليسير الأجر الكثير، وحليم لا يعاجل أو لا يعالج، نقول لا يعاجل بالعقوبة سبحانه وتعالى. بسم الله. سورة الطلاق، قال الله سبحانه وتعالى فيها: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال ابن جزي: إن قيل لما نودي النبي صلى الله عليه وسلم وحده ثم جاء بعد ذلك خطاب الجماعة، يعني يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، كان يعني على نفس النسق إذا طلقت النساء فطلقهن لعدتهن. قال: فالجواب أنه لما كان حكم الطلاق يشترك فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، قيل إذا طلقتم خطابا له ولهم، وخص هو عليه السلام بالنداء أولا تعظيما له، كما يقال لرئيس القوم وكبيرهم: يا فلان افعلوا، أي افعل أنت وقومك، لأنه عليه السلام هو المبلغ إلى أمته، فكأنه قال: يا أيها النبي إذا طلقت أنت وأمتك. وقيل تقديره: يا أيها النبي قل أمتك إذا طلقتم، وهذا ضعيف لأنه يقتضي أن هذا الحكم مختص بأمته دونه. وقيل إنه خطب النبي صلى الله عليه وسلم بطلقتم تعظيما له، كما تقول الرجل المعظم أنتم فعلتم، وهذا أيضا ضعيف لأنه يقتضي اختصاصه صلى الله عليه وسلم بالحكم دون أمته. ومعنى إذا طلقتم هنا إذا أردتم الطلاق، واختلف في الطلاق هل هو مباح أو مكروه، وأما إذا كان على غير وجه السنة فهو ممنوع ولكنه يلزم، وأما اليمين بالطلاق فممنوع. يعني تاني جماعة، طبعا في منار السبيل بفضل الله أطلنا النفس في الكلام على الطلاق والأحكام المتعلقة به فقهيا، فأيضا ليس من الحكمة أن احنا نشرح ده كله، لكن السطرين دول بسرعة يقول: واختلف في الطلاق هل هو مباح أو مكروه. أولا نقول إن حديث النبي عليه الصلاة والسلام أبغض الحلال عند الله الطلاق لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأما إذا كان على غير وجه السنة فهو ممنوع، يعني الطلاق في الحيض أو الطلاق أكثر من مرة، يعني يقول عليه الطلاق بالثلاثة أو الطلاق في الحيض، تمام، والتفاصيل طبعا المتفرعة من كده يعني، ولكنه يلزم. وده قول المذاهب الأربعة إن الطلاق في الحيض يقع. قال فطلقوهن لعدتهن، تقديره طلقوهن مستقبلات لعدتهن. ولذلك قرأ عثمان وابن عباس وأبي بن كعب رضي الله عنهم فطلقوهن في قبل عدتهن، وقال ابن عمر رضي الله عنهما لقبل عدتهن. ورويت القراءتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى ذلك كل ألا يطلقها وهي حائض. طبعا يا جماعة إن دي هتخلي المرأة الحائضة دي مش نحسبها، نستناها لما تطهر وتبدأ تحيض تاني، تبدأ من المرة اللي بعدها دي تبدأ تعد، فكده هتطول يعني. قال فهو منهي عنه بإجماع، لأنه إذا فعل ذلك لم يقع طلاقه في الحال التي أمر الله بها وهو استقبال العدة. قال واختلف في النهي عن الطلاق في الحيض، هل هو معلل بتطويل العدة أو هل هو تعبد؟ والصحيح أنه معلل بذلك، وينبني على هذا الخلاف فروع، منها هل يجوز إذا رضيت به المرأة أم لا، ومنها هل يجوز طلاقها في الحيض وهي حامل أم لا. ده على قول من يقول إن وده مثل الإمام الشافعي رحمه الله إن الحائض عفوا إن الحامل ممكن تحيض، وده سألت عنه طبيا أحيانا يحصل، أحيانا يحصل. قال ومنها هل يجوز طلاقها قبل الدخول وهي حائض أم لا. فالتعليل بتطويل العدة يقتضي جواز هذه الفروع. طب والتعبد يعني لو هي تعبدية كده، يعني الله أمرنا بذلك، ما الله أمرنا بذلك، ممكن لا نعلم يعني الحكمة دي. قال والتعبد يقتضي المنع، ومن طلق في الحيض لزمه الطلاق، قلنا هذا قول المذاهب الأربعة. ثم أمر بالرجعة على وجه الإجبار عند مالك، نقول وأيضا عند مالك ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله. قال ودون إجبار عند الشافعي، ده ظهر المذهب عندنا احنا خلاف المشهور، يعني احنا كده عندنا روايتين، رواية عند الإمام زي الإمام مالك ورواية زي الإمام الشافعي، المشهور زي الإمام الشافعي حتى تطهر، يعني الأولى يجبر والثانية لا يجبر. قال حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك، حسب ما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما حين طلق امرأته. يعني الصحابة بيطلقوا، النبي عليه الصلاة والسلام طلق سيدة حفصة، يعني عشان بعض الناس يظن إن الطلاق ده المرأة فاشلة أو الرجل فاشل أو الاثنين مجرمين أو كذا أو كذا. لأ، في حد أنت مثلا هو بيكون ما شاء الله متدين مثلا أو كذا وأنت ما بتبلعوش، سبحان الله. طبعا ده مدعاة، مش مدعاة إن الإنسان كل حد يقول آه والله ما برتاحلوش، لأ مش كده، يعني الإنسان يجاهد نفسه، وعشان الخير أكيد بيكون مترتب التواصل والتعامل يعني، بس أعني إنه وارد كده. فهي خلاص لا تقبله أو لا يقبل، والطلاق حصل أيام النبي عليه الصلاة والسلام طبعا، وأدي ابن عمر تمام. وعشان كده ربنا عز وجل شرع لنا الطلاق، عشان كده الحديث برضو ضعيف، لانه ليه معاني ان هو ابغض الحلال، ازاي حلال وربنا يبغضه سبحانه وتعالى، برضو على من يقول يعني بهذا الامر ويضاعف هذا الحديث يعني تمام، وهو الاقرب انه ضعيف. فالغرض المقصود ان ده يا جماعه من المجتمع يكون فاهم كده خلاص، مش امراه مطلقه يبقى هي فيها كذا او رجل. قال فذكر ذلك عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء طلق وإن شاء أمسك. يعني الكلام ده قال هنا واشترط مالك أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه لتعتد بذلك الطهر، فإنه إن طلقها في طهر بعد أن جمع فيه فلا تدري هل تعتد بالوضع أو بالأقراء، يعني بالوضع إن هي تضع إن هي تكون حامل، أو بالأقراء اللي هي جمع قرء، هل ثلاثة قروء ثلاث حيضات ولا ثلاث طهر، المذهب عندنا هما ثلاث حيضات. قال فليس طلاقا لعدتها كما أمره الله، وأحصل عدة أمر بذلك لما يبنى عليها من الأحكام في الرجعة والسكنة والميراث وغير ذلك. لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن. نهى الله سبحانه وتعالى أن يخرج الرجل المرأة المطلقة من المسكن الذي طلقها فيه، ونهاها أن تخرج هي باختيارها، فلا يجوز لها المبيت عن بيتها، فلا يجوز لها المبيت عن بيتها ولا أن تغيب عنه نهارا إلا لضرورة التصرف، وذلك لحفظ النسب وصيانة المرأة. فإن كان المسكن ملكا للزوج أو مقترى يعني واخده كراء إجارة عنده لزمه إسكانها فيه، وإن كان المسكن لها فعليه كراؤها، عفوا، فعليه كراؤه مدة العدة. وإن كانت قد أمتعته فيه مدة الزوجية ففي لزوم خرج العدة له قولان في المذهب. الإمتاع يا جماعة هو إعطاء الزوجة للزوج شيئا في عقد النكاح أو بعده، مثل امتاعه بسكنى دارها مثلا، يعني ما شاء الله تكون ربنا كريمها وغنية. والمراد بخرج العدة أجرة البيت مدة العدة، يعني الأجرة واجبة على الزوج لها حينئذ. طيب يقول، طبعا يا جماعة إن شاء الله احنا ده في منار السبيل أصلا يعني بالتفصيل بفضل الله، يعني فمش يعني صعب إن احنا نعيد كل ده ونفرع والكلام ده. قال: والصحيح لزومه لأن الإمتاع قد انقطع بالطلاق، إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. اختلف في هذه الفاحشة التي أباحت، وسبحان الله من ضمن الحاجات برضو يعني مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض، إن أحيانا بيكون فيه تنشن أو غضب أو زعل أو مشاكل، وبعدين لما يحصل كده هدوء واستقرار خلاص بتبدأ تعود المية إلى مجاريها كما يقولون. تمام، هو ليس انه بيكون ليس قرار سهل، لانه طلاق يعني الاسره تتدمر، يعني الاولاد، يعني ممكن مشاكل، يعني لو ناس ما عندهاش دين واللي احنا بقى بنسمعه والحلف الكاذب، واحيانا بيكون قتل، يعني نسال الله العفو والعافيه. طيب يقول هنا: احنا وصلنا فين؟ اختلف في هذه الفاحشة التي أباحت خروج المعتدة ما هي على خمسة أقوال. الأول أنها الزنا فتخرج لإقامة الحد، قاله الليث بن سعد والشعبي. الثاني أنه سوء الكلام مع الأصهار فتخرج ويسقط حقها من السكنة ويلزمها الإقامة في مسكن تتخذه حفظا للنسب، قال ابن عباس رضي الله عنهما، ويؤيده قراءة أبي بن كعب: إلا أن يفحشن عليكم. الثالث أنه جميع المعاصي من القذف والزنا والسرقة وغير ذلك، فمتى فعلت شيئا من ذلك سقط حقها في السكنة، قال ابن عباس رضي الله عنهما أيضا، وعليه مال الطبري. الرابع أنه الخروج عن بيتها خروج انتقال، فمتى فعلت ذلك سقط حقها في السكنة، قال ابن الفرس، وإلى هذا ذهب مالك في المرأة إذا نشزت في العدة. والخامس أنه النشوز قبل الطلاق، فإذا طلقها بسبب نشوزها فلا يكون عليه سكنة، قاله قتادة. قال: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قال: المراد به الرجعة عند الجمهور، أي أحصل عدة وامتثل ما أمرتم به لعل الله يحدث الرجعة لنسائكم. وقيل المعنى لعل الله يحدث أمرا من نسخ هذه الأحكام، هذا بعيد. وقيل إن سبب الرجعة المذكور في الآية تطليق النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة بنت عمر رضي الله عنهما، فأمره الله بمراجعتها. قال: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، يريد آخر العدة. والإمساك بمعروف هو تحسين العشرة وتوفيت النفقة، والفراق بالمعروف هو أداء الصداق والإمتاع حين الطلاق والوفاء بالشروط ونحو ذلك. وفي قوله تعالى: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، يحدث يعني ينشئ بلا مقدمات سبحانه وتعالى، وينشئ ماذا؟ أمرا إلهيا نافذا. في قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، قال ابن مسعود: إن أكثر آية

رزق مضمون لكل حي طول عمره، وهو الغذاء الذي تقوم به الحياة. وإليه الإشارة بقوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ورزق موعود للمتقين خاصة، المتقين خاصة، وهو المذكور في هذه الآية. يعني بعض الناس يظن أن الرزق مال فقط، لا، الرزق حضور المجالس رزق، قراءة القرآن رزق، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كل يوم وليلة رزق، أذكار الصباح والمساء رزق، الخشوع في الصلاة رزق، إجابة الدعاء رزق، استشعار المعاني القلبية والتعبد لله بها رزق، ده كله رزق. فكثير من المسلمين للأسف محروم الرزق المعنوي وبيفكر في الرزق المادي فقط. قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه، بحيث لا يحتاج معه إلى غيره. وقد تكلمنا على التوكل في آل عمران: إن الله بالغ أمري، أي يبلغ ما يريد ولا يعجزه شيء. وهذا حض على التوكل وتأكيد له، لأن العبد إذا تحقق أن الأمور كلها بيد الله توكل عليه وحده ولم يعول على سواه. قد جعل الله لكل شيء قدرا، أي مقدارا معلوما ووقتا محدودا. قال: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. روي أنه لما نزل قوله: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، قالوا: يا رسول الله، فما عدة من لا قرأ لها من صغر أو كبر؟ فنزلت هذه الآية معلمة أن المطلقة إذا كانت مما لا تحيض فعدتها 3 أشهر. فقوله واللائي يئسن من المحيض يعني التي انقطعت حيضها لكبر سنها. وقوله واللائي لم يحض يعني الصغيرة التي لم تبلغ المحيض، يعني لو واحدة لم تبلغ المحيض وتطيق الزواج ينفع تتزوج؟ اه ينفع تتزوج، ايه الحرج في كده؟ قال: هو معطوف على اللائي يئسن، او مبتدا وخبره محذوف تقدير واللائي لم يحض. يعني يا جماعه، لو واحده الان اللي هو مثلا بيخلوا الواحده تتزوج 18 سنه، وطبعا قصه 16 سنه وعارفينها، وبعدين بيسموها مش عارف بيسموها ايه، اللي هم بيروح تاني عند المأذون تحليل نكاح تقريبا، حاجه زي كده انتوا عارفينها اكيد. يعني على كل، ما فيش سن معين في دين الاسلام بامر النكاح، ما فيش سن معين، العبره بالاطاقه والقبول والإجابة طبعا، وشروط النكاح والاركان زي ما احنا عارفين. يعني في فرق بين الشروط في النكاح وشروط النكاح، تمام؟ فخلاص نفترض مثلا الان واحده اسمها خديجه مثلا وعندها 14 سنه، ينفع تتزوج وهي تطيق ذلك؟ اه ينفع تتزوج شرعا، تمام كده؟ سبحان الله، يعني بيضيقوا على المسلمين والمسلمات هذا الامر، وكثير من الناس يقع نعوذ بالله في الزنا وفي غير ذلك وفي معاصي السرقه. يعني انت 14 يا سيدي 15 يعني ايه الفرق بين 17 و18 شرعا؟ يعني 17 ونص مثلا ما ينفعش يسننوها؟ ايوه بيسموها كده. قال: وقوله ان ارتبتم هو من الريب، بمعنى الشك، وفي معناه قولان: احدهما ان ارتبتم في حكم عدتها فاعلموا انها 3 أشهر، والآخر إن ارتبتم في حيضتها هل انقطع أو لم ينقطع. فهي على التأويل الأول في التي انقطعت حيضتها لكبرها حسب ما ذكرنا، وهو الصحيح. وعلى التأويل الثاني في المرتابة، وهي التي غابت عنها الحيضة وهي في سن من تحيض. وقد اختلف العلماء في عدتها على 3 أقوال: أحدها أنها 3 أشهر خاصة حسب ما تقتضيه الآية على هذا التأويل، والآخر أنها 3 أشهر بعد 9 أشهر تستبرئ بها أمد الحمل، وهذا مذهب مالك أيضا ومذهب الإمام أحمد، وشرحنا هذه المسألة بالتفصيل في منار السبيل وقدوته في ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والثالث أنها تعتد بالأقراء، ولو بقيت 30 سنة حتى تبلغ سن من لا تحيض، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة. وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذه الآية عند مالك والشافعي وأبي حنيفة وأيضا الإمام أحمد وسائر العلماء، عامة في المطلقات والمتوفى عنهن، فمتى كانت إحداهن حاملا فعدتها وضع حملها. يعني يا جماعة لو واحدة حامل وزوجها مات الآن الآن وهي وضعت بعد ربع ساعة، خلاص كده يبقى انتهت عدتها. وقال علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهم إنما هذه الآية في المطلقات الحوامل، فهن اللاتي عدتهن وضع حملهن، وأما المتوفى عنها إذا كانت حاملا فعدتها يعني عندهما أبعد الأجلين، إما الوضع أو انقضاء الأربعة أشهر وعشر. لا نقول قول الجمهور أقرب. يقول هنا فحجة الجمهور حديث سبيعة الأسلمية رضي الله عنها أنها كانت تحت سعد بن خولة رضي الله عنه فتوفي في حجة الوداع وهي حبلى، فلما وضعت خطبها أبو السنابل ابن بعكك، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها انكحي من شئت. حديث البخاري ومسلم. وقد ذكر أن ابن عباس رضي الله عنهما رجع إلى هذا الحديث لما بلغه، ولو بلغ علي رضي الله عنه لرجع إليه. وقال عبد الله بن مسعود إن هذه الآية التي نزلت في سورة النساء القصرى، يعني سورة الطلاق بخلاف سورة النساء الكبرى اللي هي سورة النساء، نزلت بعد الآية التي في البقرة والذين يتوفون منكم وذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فهي مخصصة لها حسب ما قاله جمهور العلماء. أسكنوهن من حيث سكنتم، أمر الله بإسكان المطلقات طول العدة، فأمر المطلقة غير المبتوتة، مش اللي هو الطلاق في بينونة كبرى في بينونة صغرى، قال فيجب لها على زوجها السكنى والنفقة باتفاق، يعني لسه في حكم الزوجية، يعني هو طلقها واحدة بس لسه في حكم الزوجية. اثنين، يقول وأما المبتوتة خلاص الوبت الأمر قطعه تماما، ففيها ثلاثة أقوال، أحدها أنه يجب لها السكنى دون النفقة وهو مذهب مالك والشافعي، والثاني أنه يجب لها السكنى والنفقة ومذهب أبي حنيفة، والثالث أنها ليس لها سكنى ولا نفقة وهذا هو المذهب عندنا مذهب الإمام أحمد رحمه الله. فحجة مالك حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، وهو أن زوجها طلقها البت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لك عليه نفقة، فيؤخذ من هذا أن لها السكنى دون النفقة، بس هل النبي هنا تعبد للسكنى؟ قال وحجة من أوجب لها السكنى والنفقة قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا ندع آية من كتاب ربنا لقول امرأة، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول لها السكنى والنفقة. وحجة من لم يجعل لها لا سكنى ولا نفقة أن في بعض الروايات عنها أنها قالت لم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنى. وقولوا من حيث سكنتم معناه أسكنهن مكانا من بعض مساكنكم، فمن للتبعيض، ويفسر ذلك قول قتادة لو لم يكن له إلا بيت واحد أسكنها في بعض جوانبه. إزاي يعيش معاها؟ ما هو كده لسه هي مراته، مش عايش مع واحدة أجنبية. من وجدكم، الوجد هو الطاقة والسعة في المال، فالمعنى أسكنهن مسكنا مما تقدرون عليه، وإعرابه عطف بيان لقوله حيث سكنتم، ويجوز في الوجد ضم الواو وفتحها وكسرها بمعنى واحد والضم أكثر وأشهر. وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. اتفق العلماء على وجوب النفقة في العدة للمطلقة الحامل عملا بهذه الآية سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا، واتفقوا على أن للمطلقة غير الحامل النفقة في العدة إذا كان الطلاق رجعيا، فإذا كان بائنا فاختلفوا في نفقتها حسب ما ذكرنا. قال وأما المتوفى عنها إذا كانت حاملا فلا نفقة لها عند مالك، وأيضا الإمام أحمد رحمه الله في إحدى الروايتين وهي المذهب، المتوفى عنها إذا كانت حاملا فلا نفقة لها عند مالك. والجمهور يعني مالك والجمهور لأنهم رأوا أن هذه الآية إنما هي في المطلقات، وقال قوم لها النفقة في التركة، يعني من تركة الميت ده أو المتوفى، ودي رواية عن الإمام أحمد. قال فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، المعنى إن أرضع هؤلاء الزوجات المطلقات أولادكم فآتوهن أجرة الرضاع وهي النفقة

الإنسان لما يعرف كده وبرضه مر معنا في السورة سيجعل الله بعد عسر يسرا، ولم يقل سوف. طبعا في فرق بين سوف والسين، يبقى هنا ولم يقل سوف يجعل لشدة قرب الفرج كلما اشتدت الكرب. فكيف ييأس من يقرأ آية كهذه؟ في فرق بين سيجعل وسوف يجعل. سوف للمستقبل بعيد شوية، يقول لك سوف نفعل كذا، يتطور شوية، لكن سأفعل أقرب، والله أعلم. طبعا في فوائد عظيمة جدا في السورة وشرح وأحكام فقهية وإيمانية، لكن احنا يعني عشان ضيق الوقت كما تكلمنا في البداية من القراءة والتعليق يعني إلى حد ما، أو أحيانا يكون شرح مبسط، فنتوقف وبإذن الله سبحانه وتعالى نستكمل غدا سورة التحريم، لو إن شاء الله هيكون رمضان غدا، فإن شاء الله كده كده إن شاء الله هنستكمل بإذن الله من سورة التحريم بإذن الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله يكون بإذن الله بعد الفجر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يبلغنا وإياكم رمضان ونحن بخير حال في أمر ديننا ودنيانا. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.